السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وقد درسنا العقيدة والآداب والأخلاق، وها نحن في العبادات، ودرسنا الطهارة بكاملها، وانتهى بنا الدرس إلى الصلاة. فهيا بنا نقضي هذا الوقت في الصلاة. قال: وفيه 14 مادة. هذا القانون، قانون الصلاة، فيه 14 مادة يجب معرفتها والعمل بها. المادة الأولى في حكم الصلاة وحكمتها وبيان فضلها. المادة الأولى من 14 مادة هي في بيان حكم الصلاة، فريضة، واجبة، سنة، ماذا، وبيان حكمتها، لما شرعها الله، ما الفائدة منها، وفي بيان فضلها العظيم. أولا، حكم الصلاة. الصلاة فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة، لا يختلف في هذا اثنان. الصلاة فريضة الله، فرضها على كل مؤمن ومؤمنة. فإن قيل: ما الدليل؟ قال: إذ أمر الله تعالى بها في غير ما آية من كتابه، من ذلك قوله تعالى: فأقيموا الصلاة. أليس هذا بأمر؟ فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فريضة محددة الأوقات معينتها. وقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا كلام الله وإلا لا؟ دل على فرضية الصلاة وإلا لا؟ الجواب: نعم نعم. وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة الثانية من قواعد الإسلام الخمس. الإسلام مبناه خمس قواعد، القاعدة الثانية إقام الصلاة. هذه أدلة فرضيتها وإلا لا؟ وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة الثانية من قواعد الإسلام الخمس، إذ قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. خمس قواعد. فالصلاة القاعدة الثانية. فتاركها يقتل شرعا، تارك الصلاة يقتل شرعا. إذا قيل فلان ما يصلي أو عرفت أنه لا يصلي قل له صلي، فإن رفض ارفع قضيته إلى المحكمة فيستدعى. لم لا تصلي؟ لا أصلي. جاء وقت الظهر قوم تصلي، قال ما أصلي، تركوه. جاء وقت العصر قوم صلي، قال لا أصلي، تركوه. لما يبقى عن غروب الشمس قدر ما يتوضأ ويصلي ركعة، ثم تصلي، قال لا، يقتل، يضرب رأسه. يبقى هل مات على الكفر أو مات على الفسق؟ فإن قلنا مات على الكفر لا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان مات على فسق فقط، أي ما كان جاحدا فرضية الصلاة ولا كان كافرا بها فقط، ما يصلي فسقا، فهذا يقتل كما علمتم، ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وتركته تورث، يرثه الورثة. أما الأول تركته لبيت المال. تأملتم هذه؟ تارك الصلاة يجب أن يبلغ المسؤولون عنه، هيئة الأمر بالمعروف، المحكمة، الإمارة، يستدعى. لما ما تصلي؟ ما أصلي. يترك إذن حتى يدخل وقت الظهر، هيا قم، لا أصلي. يؤجل إلى العصر، قوم صلي، قال لا أصلي. يؤخر إلى وقت يبقى فيه من الزمن قدر ما يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعة قبل غروب الشمس، فثم إن صلى نجا، وإن أصر إصراره إما أن يكون جحودا وكفرا، وإما أن يكون فسوقا وفجورا. مؤمن ولكن ما يصلي، فيقتل حدا. فإن كان فاسقا فاجرا فقط، أي معترفا بالصلاة وبوجوبها وبالإسلام ودينه، يقتل، ولكنه يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، ويورث ماله، يرثه الورثة. فإن قال لنا لا أؤمن بهذه الصلاة ولا بهذا الدين، هذا كافر وإلا لا؟ جاحد، يقتل ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أبدا، وماله لبيت المال، الورثة لا حق لهم في ذلك. إذن قال: فتاركها يقتل شرعا، والمتهاون بها فاسقا فاجرا. المتهاون بها، المتهاون بها فاسق قطعا، والعبد فاسق قطعا بلا جدال. عرفنا حكم الصلاة، ما تقولون في حكم الصلاة؟ فريضة الله لا تتردد أبدا، القرآن شاهد والسنة شاهدة. والآن إلى حكمتها، ما السر فيها؟ ما الحكمة فيها؟ لما نصلي؟ هل الله محتاج إلى ذلك؟ بين لنا. قال: ومن الحكمة في شرعية الصلاة أنها تطهر النفس البشرية وتزكيها. لما هذا الصابون؟ بين لنا العلة. قال: لنظافة يدي أو ثوبي، أليس كذلك؟ لما هذا الثوب؟ ما العلة فيه؟ لأسفل عوراتي. لما هذا السقف؟ ليحفظنا من الشمس والمطر. في شيء بدون علة؟ بدون سبب؟ إذن فما علة الصلاة؟ لما وجدت؟ قولوا: لتزكية النفس وتطهيرها. أراد الله أن يزكي نفس عبده ويطهرها ليحبه ويقبله، فشرع له عملية لتزكية نفسه. فلهذا تارك الصلاة أخبث المخلوقات. ومن الحكمة في شرعية الصلاة أنها تطهر النفس وتزكيها وتؤهل العبد لمناجاة الله تعالى في الدنيا ومجاورته في الدار الآخرة. أراد الله تعالى أن يتصل بك، أن تتصل به، أن تتكلم معه، أن تتحدث معه. أوجد الصلاة لهذا الغرض. ما إن تتطهر وتتطيب وتقف في مكان طاهر وتستقبل بيته وترفع يديك الله أكبر إلا وأنت مع الله تتكلم معه. لولا هذه الصلاة ما يتم هذا اللقاء. فتأملوا. وتؤهل العبد وتهيئه لما؟ لمناجاة الله تعالى والتحدث معه والتكلم معه في الدنيا ومجاورته في الدار الآخرة. المقيمون على الصلاة مع الله في دار السلام. كما أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. إذن لها حكمتان: الأولى تزكية النفس وتطهيرها من أجل أن يناجي العبد ربه ويرفعه إليه، والثانية تنهى عن الفحشاء والمنكر. صحيح هذا ولا لا؟ كم وكم أقول ودون علي هذا وسنلقاه الآخرة. نقول: تعال هيا بنا نمشي إلى السجن والمسؤولين عنه، ونقول للرئيس: من فضلك يا سيد أعطنا قائمة بأسماء المجرمين الذين دخلوا السجن هذا الأسبوع أو هذا الشهر، أعطنا قائمة. وجدنا القائمة 100 سارق أو زاني أو كاذب أو فاجر أو رسق أو كذا، فنقول: 100 سجين، والله ما نجد 5% من مقيم الصلاة، ونجد 95% من تارك الصلاة أو المتهاونين بالصلاة. أما المقيمون لها فهيهات هيهات أن يوجد أكثر من هذا العدد، وهو نادر. لماذا؟ أما قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالمقيم الصلاة يزني، يلوط، يجرم، يخون، يسرق، يضرب، والله ما كان. وسر ذلك طهارة روحه، أنوار قلبه. كيف يقع في الظلام والخبث والنور بين يديه؟ تشكون في هذه القضية؟ اذهبوا واسألوا. المقيم للصلاة ذاك الذي يحسن أداءها، ذاك الذي يؤديها في بيت الله في أول أوقاتها مع الخشوع والدموع، هذا المقيم للصلاة بحق هيهات هيهات أن يقع في الفواحش والمنافر. وإن زلت قدمه يوم الأيام تاب على الفور وبكى وامحى أثرها. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما أمر رسوله بإقام الصلاة بين له العلة لما أقيم الصلاة، قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. أوجدت لنفسك من ينهاك عن الفحشاء والمنكر في داخل قلبك. عرفتم حكم الصلاة يرحمكم الله الفرضية؟ عرفتم حكمة الصلاة تطهير النفس وتزكيتها وملاجاة ربي ولقائه؟ والصلاة حقيقة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا بلسان الحال لا تفعل، ولكن طهارة الروح وزكاة النفس صاحب هذه الروح ما يقع في الخرء والخبث الباطن لأنه مبصر. والآن فضلها، فضل الصلاة، هل الصلاة فضل؟ إي والله عظيم. قال: يكفي في بيان فضيلة الصلاة وعظم شأنها قراءة الأحاديث النبوية التالية. قراءة الأحاديث النبوية التي نتلوها الآن. أولا قوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. حديث صحيح. رأس الأمر ما هو؟ الإسلام. من فقد الإسلام هلك، ما بقي شيء. من أسلم ملك الأمر. رأس الأمر الإسلام وعموده الذي يعتمد عليه الصلاة. ترك الصلاة كفر، ما بقي له وجود الإسلام. وأخيرا وذروة سنامه الجهاد. ذروة سنام الإسلام الجهاد. الإسلام له ذروة سنام، أعلاه ما هو الجهاد. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وكلمة الرجل غالبة فقط، والمرأة كالرجل، لا فرق بينهما، إلا أن ذكر النساء قل ما يذكر مع الفحول لأنهم يعرفون. في من يرغب أن تذكر امرأته بين الناس؟ فيه الهابطون نعم، أما الفحول ما يرضى أبدا أن تذكر امرأته مع الناس. ولهذا القرآن قل ما يذكر النساء، والسنة كذلك، آداب عالية هذه. رأس ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ بين الرجل وبين الكفر ماذا؟ تركها كفر، خطوة واحدة. بين الرجل بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. وعرفتم حكم التارك تقدم لكم وإلا لا؟ ماذا نفعل به؟ القتل. والقتل هنا ليس معناه أنت إذا ولدك ما صلى تقتله، أو موتك ما صلت تقتلها، هذا لا يصلح، لا بد من القضاء والحكم الشرعي. وإلا أصبح الناس يقتل بعضهم بعض، يقول ما يصلي لهذا قتلته، ماذا نقول؟ فهمتم السر وإلا لا؟ لماذا قتلت هذا؟ قال لأنه ما يصلي، هو ما قتله لأجل الصلاة، قتله لغرض آخر. فلا بد من حمله إلى المحكمة وإصدار الحكم الشرعي عليه وانتظاره من أول النهار إلى آخره، فإن أصر وعزم على أن لا يصلي يقتل، وإذا قتل إما قتل كفرا فهو في جهنم، وإما قتل حدا فالله ينجيه، لأن يوجد من الناس تارك صلاة ولكن يؤمن بالله ولقاء الله، يتارك صلاة ويحب الله ورسوله، تارك صلاة ويزكي، تارك صلاة ويصوم، والله العظيم تارك صلاة ويحج، لأن الجهل الذي تأصل في نفوسهم يعدون الصلاة عبادة من عبادات لا غير، إذا كبر يفعلها، إذا كذا. فلهذه الحال إذا دعي إلى المحكمة فسوف يصلي على الفور، ينظر أن يعرض عليه الصلاة في الظهر والعصر ولا يصلي ويعرض بالموت، لن يكون هذا إلا للكافر الذي لا يؤمن، وإلا مؤمن يصلي يصوم وبعد يعرض عليه الصلاة ما يصلي ويعرض بالقتل، ما يمكن هذا أبدا. إذن بين الرجل وبين الكفر ماذا؟ ترك الصلاة، من تركها فقد كفر والعياذ بالله. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، أي أمرني ربي أن أقاتل الناس لا أن أقتلهم، أقاتلهم. فرق بين أقتل وبين أقاتل، أحمل السلاح وقاتل حتى يتوب ويدخل في الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. حديث الصحيحين. أمرني ربي أن أقاتل الناس أبيضهم وأصفرهم، إلى متى وأنا أقاتل؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن شهدوا وأفضوا الصلاة يقاتلهم، شهدوا وأقاموا الصلاة ومنعوا الزكاة يقاتلهم حتى يزكوا، وما بعد ذلك حسابهم على الله. أمرت بماذا؟ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط ما يقبل منه، لو قال أشهد أن محمد رسول الله ولكن لا أشهد أن لا إله إلا الله يوجد آلهة أخرى لا يقبل ذلك منه، ويقيم الصلاة يؤدوها كما بينها الله ورسوله، ويؤتوا أن يعطوا الزكاة إن كانت واجبة عليهم لأن لديهم أموالا يجب أن يزكوها، فإن تركوا واحدة من هذه الثلاثة يقاتلهم ولا يضع السلاح حتى ينتصر عليهم. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها. هذا دليل على فضل الصلاة. ولذا سئل عن أفضل الأعمال ما هي؟ لو سئلت عن أفضل الأعمال ماذا تقول؟ الصلاة على وقتها أفضل الأعمال، أفضل من الجهاد والحج والعمرة. قال عندما سئل عن أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لوقتها، رواه مسلم. ما معنى لوقتها؟ تؤدى في أول وقتها، لا تخرج عن وقتها أو تتأخر، لن تكون فاضلة إلا إذا أديت في أول وقتها. ثالثا، خامسا، قوله صلى الله عليه وسلم، إليكم هذا المثل، مثل الصلوات الخمس، الصورة والمثال، كمثل نهر عذب غمر، نهر من الماء عذب حلو وغمر قوي يغمر الإنسان ويغطيه لكثرة الماء، بباب أحدكم أمام بابه يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، يدخل فيه يتحمم فيه خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا شيء. قال فإن الصلاة الخمس، الصلوات الخمس، تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن أي الوسخ. فضيلة عظيمة ولا لا؟ مثل الصلوات الخمس المعروفة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه أي وسخه؟ قالوا لا شيء. قال فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. على شرط تؤدى على الوجه المطلوب، أليس كذلك؟ إذا لم يؤديها على الوجه المطلوب ما تنفع، كالذين يصلون بدون خشوع وبدون كذا، يصلي ويخرج يقول الباطل في الشارع مع أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا بد من إقامتها أي من أدائها على الوجه المطلوب، كما نزل جبريل وبين للرسول كيف يصلي. والحمد لله كما تصلون وراء أئمة المسجد. سادسا، قوله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم، أيما مسلم، أبيض أسود عربي عجمي فقير غني، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، تحضره صلاة مكتوبة أي مفروضة، ظهر عصر مغرب عشاء، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرا، وذلك الدهر كله. فضيلة عظيمة هذه. ما من امرئ مسلم، كافر يصلي لا قيمة لصلاته، مسلم وهو مشرك يعبد الأولياء والصالحين ما ينفع ذلك، لا بد من مسلم أسلم قلبه ووجهه لله تعالى، تحضره صلاة مكتوبة مفروضة من الصلوات الخمس، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرا. أما إن زنى أو سرق شيء ثاني، ما لم تؤتى كبيرا من الذنوب، وذلك الدهر كله العام بكامله. هنيئا لكم، احمدوا الله. عرفتم حكم الصلاة، عرفتم حكمتها، عرفتم فضلها، زادكم الله علما. المادة الثانية في تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة ونفل. الصلاة ثلاثة أنواع: فرض، سنة، نفل. نافلة لا بد من معرفة هذا. الصلاة منها ما هو فرض، منها ما هو سنة، منها ما هو نافلة. فهيا بنا نعرف هذه الصفات الثلاث. أولا الفرض. الفرض من الصلاة هو الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ما في فريضة أخرى. الفرض من الصلاة هو الصلوات الخمس التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. الله أكبر. أبشر يا أهل العهود، لا تقل كيف، لأن المقيم للصلاة لا يفجر لا يفسق، وإن حصل شيء تاب وبكى لأنه مقيم للصلاة. مرة ثانية يقول عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا، لا سجدة ولا ركعة ولا قراءة ولا لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حافظوا على هذا العهد. إذ ما هي إلا تنتهي الأيام والجنة. إذن المادة الثانية تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة ونفل. عرفنا الفرض الصلوات الخمس. السنة من الصلاة هي الوتر، والوتر أقل ركعة وأدناه ثلاث ركعات، تصلي ركعتين بعد صلاة العشاء وتصلي الثالثة وتفصل بينهما بالتحية والسلام، وإن جمعتهما جاز، لكن الأفضل تصلي وتسلم ثم تقوم للركعة الثالثة وهي الوتر بعد صلاة العشاء إلى قبل طلوع الفجر. الوتر ذي سنة مؤكدة وإلا لا؟ ثانيا رغيبة الفجر، رغيبة الفجر وهي ركعتان قبل صلاة الصبح، لما يطلع الفجر ويؤذن المؤذن وتريد أن تصلي الصبح تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون وفي الثانية بالفاتحة والصمد. ممكن؟ أين؟ ولماذا سميت بالرغيبة؟ للحديث: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. أي ترغيب أعظم من هذا الترغيب؟ إذن عرفتم رغيبة الفجر، وإن أنت دخلت المسجد والصلاة قائمة صليهما بعد السلام أو أخرهما إلى الضحى، أنت حر في هذا. إذا كان لك عمل شغل ما تستطيع تصليهما بعد طلوع الشمس، قم بعد السلام صلي رغيبة الفجر جائز، مأذون في هذا. كنت قادر على أن تصلي في الضحى لأن العمل ما يتصادم، صلي في الضحى أفضل رغيبة الفجر. السنة الثالثة العيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. كلمة سنة بمعنى مؤكد مقابل الفرض، وبعض أهل العلم يطلقون على السنة المؤكدة الواجب، ولا فرق بين السنة المؤكدة وبين واجب، الكل واحد. فقط الفرض شيء والسنة والواجب شيء ثاني. عرفتم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. رابعا الكسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر. إذا القمر خسف وذهب ضوء نقول لله، نقوم لله تعالى نصلي. الشمس كسفت أيضا غطي عنها وغابت، نقوم نصلي لله شاكرين ذاكرين، نسأله أن يرفع عنا العذاب لعل عذاب أريد بنا. عرفتم الكسوف والاستفقاء؟ الكسوف الخسوف للقمر والكسوف للشمس، ويصح إطلاق هذا وذاك على كل منهما، كسفت الشمس وكسف القمر كل واحد، لكن العموم الخسوف للقمر والكسوف للشمس، وإن أطلقت عليهما الكسوف والخسوف صح ذلك. خامسا الاستسقاء، الاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل. إذا أجدبت البلاد واحتجنا إلى المطر يصلي بنا إمامنا ركعتين بعد الصلاة بعد ارتفاع الشمس في الضحى، تسمى صلاة الاستسقاء أي طلب السقيا من الله عز وجل. وكم من مرة يصلون ما يخرجون من المسجد إلا والسماء تمطر. هذه السنن. أولا نقول الوتر رغيبة الفجر، العيدان، الكسوف، الاستسقاء، وهذه سنن مؤكدة كالواجبات لكن ليست فريضة، مؤكدة، فلهذا يطلق عليها لفظ الواجب. عرفنا السنن. وتحية المسجد والرواتب مع الفرائض وركعتان بعد الوضوء وصلاة الضحى والتراويح وقيام الليل، وهذه سنن غير مؤكدة. فالسنن صنفان، مؤكدة وغير مؤكدة. السنن خلاف الفريضة، والسنن صنفان نوعان، نوع مؤكد حتى يطلع عليه لفظ الواجب، ونوع غير مؤكد. فالمؤكد ما هو؟ قلنا الوتر ورغيبة الفجر والعيدان والكسوف والاستسقاء. ما معنى الاستسقاء؟ طلب السقيا من الله عز وجل. والسنن غير المؤكدة، أولا تحية المسجد، ثانيا الرواتب مع الفرائض، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتين قبل العصر، ركعتين بعد المغرب، أربع ركعات بعد العشاء، هذه الرواتب. نعم، وتحية المسجد والرواتب مع الفرائض وركعتين بعد الوضوء، من توضأ يسن له أن يصلي ركعتين إذا الوقت ما في كراهة. صلاة الضحى أدنى أقلها ركعتين وأدناها ثمانية، والتراويح في رمضان وقيام الليل، وهذه كلها سنن غير مؤكدة. والنوافل ما هي؟ جيم النفل. النفل هو ما عدا السنن المؤكدة وغير مؤكدة من ما كان من صلاة مطلقة بليل ونهار. مرة ثانية، النفل ما هو؟ عد السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة وما زاد على ذلك نافلة، يتنفل كما شاء. مرة ثانية أقول، عرفنا أن الصلاة فرض وسنة ونفل. ما هي الصلاة الفرض؟ الصلاة الخمس. ما هي صلاة السنن المؤكدة؟ الوتر، غيبة الفجر، العيدان، الكسوف، الاستسقاء، سنن مؤكدة أكدها الشارع صلى الله عليه وسلم، وتحية المسجد ورواتب مع الفرائض، ركعتان بعد الوضوء، صلاة الضحى، التراويح، قيام الليل، هذه سنن لكن غير مؤكدة. والنفل إذن ما هو؟ ما عدا هذا فهو نافلة. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.